لما حضرتك تبعتيه للدكتور عزة وكده بياخد وقت، يعني الدكتورة بتبعته لنا متأخر، فاحنا النهاردة آخر يوم في المحاضرات وما فيش وقت. يعني امتى الامتحان هيكون؟ يوم 18. 18. طيب حاضر. اوكي. هو حضرتك بتدخلي في الشات وفي من تحت كده اتاتشمنت، يعني صورة اتاتشمنت بتدوسي عليها وبتحطي البار. يس بس يعني will give me، يعني هخلص المحاضرة دي كمان وهعمل شير للاثنين. اوكي خلاص تمام، اوكي، ميرسي جدا. اوكي everybody's here back، نقدر نبتدي. انا بحب اسمع صوت على فكرة، في حد عايز يرد عليا؟ طب تمام يا دكتور، معاك. تمام تمام اتفضل. اوكي تمام يا دكتور، ماشي، اهلا بيكم تاني. احنا دلوقتي فيسيولوجي اوف مينوبوز. اوكي ايه الاوبجكتيفز بتاعتنا النهارده؟ ايه الحاجات اللي يهمنا ان احنا نعرفها؟ هل الصوره كده مناسبه ولا يعني شايفينها بكفايه ولا لازم اعملها فول سكرين؟ اي ثينك ان كده معقول. كويس يا دكتور، كويس. تمام اوكي. طيب الاوبجكتيفز بتاعتنا تو ديفاين اند اندرستاند ذا فيسيولوجي اوف مينوبوز ترانزيشن. وكلمه المينوبوز ترانزيشن ده بقى النيو نومنكليتشر، يعني دلوقتي بدل كلمه الكلايماكتيريك والبيريمينوبوز بقينا نتكلم في حاجه اسمها ام تي، اللي هو مينوبوز ترانزيشن، اللي هي الفتره اللي قبل وديورينج وايميديتلي افتر المينوبوز. To describe numerous presenting signs and symptoms of menopause transition, including variable bleeding patterns, or to understand diagnosis of premature menopause. طبعا كلنا عارفين الكلام ده، ان المينوبوز هي كلمه جريك مينو معناها month وبوز يعني cessation، يبقى هي permanent cessation of menstruation caused by failure of ovarian follicular development in the presence of adequate gonadotrophin stimulation. يعني gonadotrophin شغاله كويس and that's why ال FSH وال LH بيعلو، لكن في نفس الوقت ال ovary وال follicles خلاص consumed burned out، فبالتالي stop working. It's a universal and irreversible part of the overall aging process. زي ما قلت هنقول تاني الكلايماكتيريك اللي هي البيريمينوبوز اللي هي المينوبوز ترانزيشن. The physiological period in women's life during which there is regression of ovarian function, a period leading up to and immediately following the menopause when hormonal changes and the clinical symptoms can occur, where characteristically begins few years before the menopause. ازاي نشخص المينوبوز؟ This is very important. احنا ده يعني solid definition. اننا 12 months of amenorrhea around the expected time of menopause with the starting appearance of the urogenital of the menopausal symptom in the form of يعني any one of them، مش كلهم لازم، الفازوموتور سيمبتوم، اليوروجينيتال سيندروم، والسليب والمود ديسفانكشن. الحاجات دي لما يبقى كومباينيشن مع بعض، واهمهم اللي هو 12 months cessation of menstruation، وقتها هنشخص ان ده منوبوز. طيب هل ده كافي؟ لو هو في وقت الاراوند اكسبكتد تايم بتاع المينوبوز اللي هو بنتكلم في اراوند اللي هو من مثلا say 48 ل 50 بلس، يعني المين ايش around 51، فلو هو يعني وذر من 48 لبعد كده احنا بنقول it's okay، ده كفاية مش محتاجين اننا نعمل اي لابس. لكن اللاب diagnosis if necessary او ان احنا عندنا doubt، وخصوصا في حالات البريماتور منيبوز، هنحتاج اننا نعمل نقيس ال FSH وستارتنج من 35 ملي انترناشنال يونت برميل، ده كده ممكن نشخص فيه حالة بريماتور منيبوز او ان احنا دخلنا فعليا في المينوبوز. الافرج ايج اوف مينوبوز as we said 50 to 51 it has not been changed through generations، يعني احنا من اول الجريكس في الريكوردنج بتاعهم لغايه دلوقتي تقريبا سن المينوبوز عند all women are the same. السيمبتوماتيك ترانزيشن زي ما قلنا اللي هي البيريمينوبوز بتبتدي as early as 45 plus half years، ده المتوسط بتاعها. الاختلاف بقى ان احنا ان عدد يعني اللونجيفيتي بتاعت الليديز طبعا زادت، اللونجيفيتي بتاعت الناس عموما زادت، فبقينا بنقدر ان الوقت اللي بيتقضى في المينوبوز دلوقتي حوالي one third of the life span من حياة الناس بتقضيها في المينوبوز. فطبعا it's very considerable ان احنا to take care of ال women في الفترة دي او في المرحلة دي. طبعا في حاجات بتعمل early menopause، في حاجات بتعمل later menopause. later علشان نخلص منهم يعني دايما مع الobesity maybe because of the adipose tissue، والhigher socioeconomic class بيدخلوا في المينوبوز متأخر شوية عن البيرز بتوعهم. الearly بقى الearly whether iatrogenic أو high risk factors. iatrogenic طبعا like surgical hysterectomy أو oophorectomy، وينو طبعا احنا even واحنا بنعمل الهيستركتومي حتى لو بنشيل الأوفريز still بنعرض الست انها تدخل في premature menopause. الكيموثيرابي والراديوثيرابي البريديسبوزينج فاكتورز بقى هي الفاميلي هيستوري اوف ايرلي مينوبوز، ودي دايما بنلاقيها هي رانز ان فاميليز، ودي اول حاجه بنسالهم عليها. سيجاريت سموكينج، البلايندنس، البريكوشنز بيوبرتي، يعني اتس فيري لوجيكال هي بدت فعلا فيري ايرلي تو كونسيوم الاوفريز بتاعتها، هتبقى بيرند اوت او كونسيومد او الفوليكلز كلها خلصت بدري. اكتشفوا ان الليفت هاندنس في اسوشيشن ما بينها وما بين الايرلي مينوبوز. ليفنج ات هاي اتيتيود ابنورمال كروموسوم تايب زي الفراجيل اكس كارير او زي ما قلنا الموزايك تيرنر والاوتو اميون ديس اوردرز. البريماتور اوفيريان فيلير امتى بقى بنقول ان ده بريماتور منوبوز او بريماتور اوفيريان فيلير؟ لو حصل الكلام ده سيسيشن بتاعه منستريشن لمده سنه قبل الايج اوف 40، ودي بيبقى معاها هاي اف اس اتش ليفل. ان سام مومنت دياجنوز ويز بريماتور منوبوز ذا منسز ويل ريتيرن. يعني حتى في حالات البريماتور اوفيريان فيلير ممكن نلاقي اوكيجنالي بعد ما هي خلاص قطعت ولان الاف اس اتش عالي ان هي بنيجي نلاقيها تاني ان هي ممكن تريسيوم المنستريشن ولو اوكيجنال، وممكن كمان يحصل فيهم بريجننسي، يعني بنقول بريجننسي ريت بتاعهم اباوت 1%، وده علشان كده حتى دايما بنطلب اننا نعمل سيريال اف اس اتش ليفل مش يتعمل مره واحده. الجينيتك ابنورماليتي لايك الاكس لينكد انزيم ديفكت جونادوتروفين ريسبتور ميوتيشن اند ميتابوليك بروبلمز. الاوتو اميون زي ما قلنا ايذر ايزوليتد اور مالتي جلاندولر، والانفكشن، وممكن يكون البريماتور اوفيريان فيلير. نعمل كل حاجه ونلاقي ما عندناش اي كلير كوز ليه، وقتها بنقول ان ده ايديوباثيك او كونستيتيوشنال او فاميلي. طيب الفيسيولوجي بتاع المينوبوز، لو احنا هنتكلم عن المينوبوز لازم نبتدي من اول الاوفيريان سيرفايفل. علشان نبتدي من الاول خالص، احنا عارفين اننا طبعا البريمورديا فوليكل عندنا اربع انواع من السيلز جواها. عندنا الجيرم سيلز اللي هي ماتيور عشان تبقى الاوفم، عندنا جرانيولوزا سيلز اللي هم مع بعض بيعملوا البريمورديا فوليكل، والجرانيولوزا سيلز دي بتطلع لنا حاجتين، بتطلع لنا الاستروجين والانهيبين. السيكا سيلز بتطلع التستوستيرون، والسبورتنج سيلز اللي هي اللي بتدي فايبرس تكستشر للاوفري. نورمالي ذا بودي ديسترويد ايجز باي اتريزيا اند ايبوبتوزيس. يعني طبيعي جدا ان في كل الومن وورلد وايد عندنا عمليه ايبوبتوزيس او اتريزيا بتحصل للفوليكلز. جزء منها من الفوليكلز بيجرو اب، وجزء بيجو اتريتك. طبعا احنا عندنا في كذا باترن للايج ديستركشن، عندنا فيرست وسكند وثيرد. في الاول بيبقى سريع جدا وده في الفيتال لايف، احنا عارفين ان احنا في اكبر عدد من الاوفن بتكون موجوده انتريوتراين، وفي لايك 20 اسبوع البنت وهي في لسه انيوترو بتبقى عندها 7 مليون، عند البيرث بيتحولوا لواحد لاتنين مليون. فدي اول فيس من الديستركشن، عملية الابوبتوزيس دي او الاتريزيا بتحصل very early in life. السكند فيس من الاكس ديستركشن سلو داون افتر بيرث، يعني وقت البيوبرتي يعني بتتولد عندها من 1 لـ2 مليون، وقت البيوبرتي بيبقى عندها ربع مليون تقريبا، يعني من 250 لـ300 ألف أوفم. الثيرد فيز بقى اللي هي في وقت الاراوند الايج بتاع ال 40 ييرز بتري اكسلريت، عمليه الايبوبتوزس دي بتري اكسلريت مره تانية علشان ندخل في المينوبوز. قد ايه بيحصل منستريشن اوفيليشن ثرو اوت اللايف؟ يعني دي معلومه لطيفه جدا ان نعرفها، ان يعني الأفريج فيميل بتبقى حتى لو حسبناها بير مانثس بير ييرز هي بتعمل اوفيليشن ومنستريشن اراوند من 400 لـ450 تايمز في اللايف تايم كله بتاعها. ده الأفريج. المينوبوز بيبتدي، فيعني احنا من في وقت المناركي قلنا في وقت البيوبرتي عندنا من حوالي 250-300 ماكسيمم 400 ألف اوفن في التوقيت ده، من 400 لـ450 بس اللي هم هيبقوا ماتيور اوفم واللي هم ويل اوفيوليت وقتها، الباقيين كلهم بيجو انتو اتريزيا. المينوبوز بيحصل لما بيحصل كونسامبشن لكل الفوليكلز، يبقى متبقي عندي بس اراوند 1000 فوليكل ليفت، ذا فوليكلز ار نوت ريسبونسيف للبيتيوتري جونادوتروفينز. فيعني القضيه مش قضيه كمان النمبر بس، هي النمبر والكواليتي اوف اوفم بوث اوف ذم ما بتبقاش ريسبونسيف للجي ان ار اتش، للال اتش والاف اس اتش الجونادوتروفينز اللي وصلها، فبالتالي بتبطل او بتوقف او بتقلل البرودكشن بتاع الاستروجين والبروجستيرون. يبقى نقول تاني الاوفيريان ديسفانكشن بيحصل ازاي؟ ديجنريشن اوف جرانيولز اند سيكا سيلز، فيلير تو رياكت الاندوجينس جونادوتروفينز، بيقلل الاستروجين ويقلل الانهبين، وبالتالي طبعا النيجاتيف فيدباك بيبقى ريليز. فبالتالي لان احنا عارفين ان البيتيوتري دايما تحت نيجاتيف فيدباك من الاستروجين، فوانس اننا النيجاتيف فيدباك ده يبقى ريليز لان هم قلوا الاستروجين والانهبين، فيحصل يبتدي يزيد الاف اس اتش والال اتش. لغايه هنا كويس؟ كلنا متابعين مع بعض؟ تمام يا دكتور. The physiology of the perimenopause shorten of the follicular phase, decrease the follicles, shorten the cycle, بتبقى like less than 25 days. الحتة دي مهمة قوي، يعني أحب أشرحها أكتر. احنا عندنا two patterns للbleeding في الperimenopause، لأن احنا دايما متخليين إن الست بتاعت الperimenopause دي هتجينا بالregular uterine bleeding وبنبقى محتارين فيها نعمل فيها إيه. الperimenopause بيبقى عندنا اتنين pattern من البليدنج، يا إما الاولاني ان يبقى عندنا shortening للسايكلز، لان اللي هي الفوليكلز موجوده والاوفيليشن موجود لكن الكواليتي مش كويسه والاستروجين قليل والبروجستيرون قليل، فبيبقى نفس السايكلز بس بتبقى لايك بوليمينوريه، تقول لك ده انا في الفتره الاخيره كده بتيجي كل 20 يوم كل 25 يوم كل 23 يوم، فده استعدادا ان خلاص ان الاوفمز بتاعتها بتقول ان انا مش قادره اعمل احسن من كده، البرفورمانس بتاعها بقى بدا يبقى وحش، يبقى ده فورم من البريمينوبوزال بليدنج. انذر فورم من البريمينوبوزال بليدنج اللي هو برولونجيشن اوف ذا سايكل. برولونجيشن اوف ذا سايكل ده دايما احنا على طول احنا فاهمين اللي هو بتاع الانوفيليشن، احنا ما عندنا ما فيش اوفيليشن اساسا بيحصل، فالانوفيليشن بيبرولونج السايكل. اوكي الاستراديول ليفل فلكتويت بات ريمين ويذن ذا وايد رينج، البروجستيرون ليفل فلكتويت ديبندنج اون ذا بريزنس اند ادكوسي اوف اوفيوليشن، اندروجين ليفلز ستيلي ديكريز ديورينج ذا ترانزيشنال بيريد. طب ايه اخبار الفيرتيليتي في البريمينوبوز؟ احنا دايما بيجوا الستات في الفورتيز وعندهم فولس سنس اوف سيكيورتي ان هي شي ويل نوت جيت بريجننت، وتبتدي تقلل او توقف الكونترسبشن اللي هي بتستعمله، لكن although the fertility declines, the pregnancy can still occur as demonstrated by a relatively high rate of unintended pregnancies ما بين ال women في الايج بتاع من 40 ل 44 years. The normal unintended pregnancies number in this age group is increased over the past decade. يعني احنا في المرحلة الحالية زي الفيرتيليتي زادت، فاحنا بنلاقي عدد اكتر من السيدات pregnant، فلازم احنا الرول بتاعنا في الكونترسبشن ان احنا بنستعمل الفورم بتاع الكونترسبشن اللي الست بتستعملها لغايه 12 مانث بعد اللاست منسترال بيريد، بعد كونفيرمد، بعد ما كونفيرم ان هي دخلت في منوبوز فعلا. يعني لو هي حاطه مثلا اي سي جي وجايه تقول انا محتاجه ان انا اشيله، لا استني سنه بعد المينوبوز بتاعك تو بي كونفيرم ان انت كده. اكيد ده في الجايد لاينز بتاعه الكونترسبشن هنلاقيه ان انا مش هنشيل قبل 12 مانث. اوكي. الميتابوليزم اللي بيحصل بقى في وقت المينوبوز ايه؟ يعني الصوره دي لطيفه جدا لو احنا بصينا عليها. طيب نبتدي من اول هنا ان عندنا الجي ان اتش، جي ان ار اتش بيطلع لنا ال اتش اف اس اتش الجرانيولوزا سيلز والسيكا سيلز هنا بدوا ان هم تقل الفانكشن بتاعتهم. السيكا سيلز الجرانيولوزا سيلز بدت تقل الفانكشن، هي مش مطلعه استراديول ولا انهبين كفايه اللي هي بيطلع من الجرانيولوزا سيلز، فبالتالي هنا يبتدي يزيد الجي ان ار اتش. فلما يزيد الجي ان ار اتش يزيد ال ال اتش والاف اس اتش، يزيد ال ال اتش والاف اس اتش، الاف اس اتش هيشتغل على الجرانيولوزا، الجرانيولوزا مش بتعمل حاجه، لكن ال ال اتش هيشتغل على السيكا سيلز، السيكا سيلز هتطلع لنا التستوستيرون والاندروستين دايون. يبقى الاندروجينز الاندروجين سكريتد من الاوفري هيزيد under the effect of high LH اللي جاي نتيجة ان GNH RH زاد، علشان ان احنا النيجاتيف فيدباك بتاع الاستروجين ما بقاش موجود. اوكي، التستوستيرون اللي طالع من الاوفري ده يبقى ده عندنا ovarian source للتستوستيرون، هيروح الاديبوز تيشو. هل في حاجة تاني كمان الاديبوز تيشو؟ الادرينال جلاند بتطلع الاندروستين دايون، دول كمان في الاديبوز تيشو بيحصل لهم اروماتيزيشن، بيدوني ايذر استراديول او استيرون. المين سورس اللي هو من الاستروجين اللي موجود في البوست مينوبوز اللي هو الاستيرون اللي هو الاي 1، الاستراديول اللي هو الاي 2. الاي 1 از ا ويك استروجين. طيب نراجع الكلام ده نقوله تاني بسرعه. بالنسبه للاندروجين توتال سيرم تستوستيرون ليفلز دو نوت تشينج، بيقل الاندروستين دايون والدهي سلفيت اللي هو الادرينال ويز ايج، بيزيد الاندروجين ليفل ديو تو سترومال سيل ستيميليشن باي اندوجينس جونادوتروفينز. ايه السورس بتاع الاستروجين بعد المينوبوز؟ عن طريق اثنين سورسز قلنا، يا اما هو كله بريفرال كونفرشن، يا اما بريفرال كونفرشن من الادرينال، من الاندروجين اللي جاي من الادرينال في الاديبوز تيشو، او بريفرال كونفرشن اللي بنسميه اكسترا جونادال كونفرشن من التستوستيرون اللي جاي من الاوفر. يبقى بريفرال كونفرشن من الادرينال اندروجين من الاندروستين دايون لاستيرون اوكيرز في الاديبوز تيشو. البريدومينانت استروجين ان منوبوزال وومن از ا ويك استروجين اللي هو الاستيرون اللي هو الاي 1. اكسترا جونادال كونفرشن اوف اندروستين دايون اند تستوستيرون برودوسد باي تيكا سيلز under the effect of high LH. Estrogen production in estragonadal sites, adipose tissue, muscle, liver, bone, and bone marrow, fibroblast, and hair roots continue. Unopposed estrogen by progesterone exposure for long periods can lead to endometrial hyperplasia, a precursor for mean endometrial cancer. هنتكلم بريفلي على الكلينيكال manifestation of menopause. التارجت اورجانز الريسبونس للديكريز استروجين الكارديوفاسكولار سيستم، اليوروجينيتال، البون، سكن اند تيث، والبرين. السيمتومز اللي هي بتحصل بقى الفازوموتور انستابيليتي، الترد منسترال فانكشن، الفاجينال اتروفي، واليورين تراكت سيمتومز، والاوستيوبوروزيس. اول حاجه على الكارديوفاسكولار نبقى عارفينها دايما وحافظينها، الاستروجين از كارديو بروتكتيف. ليه؟ لان الستات ما بيجيلهاش كارديوفاسكولار اكسيدنت غير الميلز اللي هم ممكن يحصل لهم كارديوفاسكولار اكسيدنت في يونجر ايج بعد المينوبوز. they are equal. يبقى يعني لما الاستروجين بروتكشن يمشي يبقى خلاص هما بقوا equal في الكارديفاسكولار ريسك. يبقى leading cause of death twice as many as women die of cardiovascular disease than of cancer. The incidence rate of coronary heart disease in both men and women were similar from 6 to 10 years after the menopause. Serum cholesterol increased significantly at 1 to 2 years of or more after the menopause, marked by an increase in triglyceride. بيزيد LDL وبيقل HDL اللي هو less cardioprotective. الجينيتوريناري طبعا اللي احنا بنسميه جينيتوريناري سيندروم ده is very very important في شغلنا وحقيقي هو ignored في مصر تماما. اللوكال استروجين ايج ليديز دي غالبا بتبقى نتيجه